دينيرا ذا والدي يبقينا سيد الصندل نكون ناتي نسيشفى يا ونديرا ذا والدي يبقينا نكون التي نسيكفا يا ونديني غدا والدي وين وان في السلطة نكون التي نسيكفا Thank you. صاني دمنان عرفتي هذه الصيصني وعلي صديقة عرفتي هذه الصيصني وعلي صديقة I'm not afraid.